السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عاصم، أما بعد، في ما تبقى من الوقت لعلنا نعلق تعليقات خفيفة على كتاب عظيم وأصل من أصول العقيدة، ألا وهو رسالة نواقض الإسلام للشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا أدعي أنني سوفيه حقه، لأننا مضطرين إلى الاختصار أقول وبالله التوفيق، عندنا سؤال يرد: هل نواقض الإسلام منحصرة في هذه النواقض العشرة؟ الجواب لا، بل من العلماء من أوصلها إلى 400 ناقض. طيب، لو قيل لنا إذن لما خصها الشيخ وذكرها دون غيرها؟ هناك سببان ظاهران. السبب الأول أن أكثر الانحراف إنما حصل في هذه النواقض العشرة وغيرها مبني عليها. والأمر الثاني أن هذه النواقض تعتبر أمهات النواقض الأخرى، ولذلك فإن التركيز عليها بإذن الله يؤدي إلى ترك سائر النواقض بإذن الله تعالى. ومعنى كلمة ناقض أي إنها تنقض الإسلام بالكلية، بحيث إن من ارتكب ناقضا من هذه النواقض لم يبق عنده من الإسلام شيء. وبعضها يحتاج إلى شيء من التفصيل سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى. ويقرأ أخونا إبراهيم الآن، نبدأ في ذكر النواقض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالدنا. مايك فيه صدى، بعد قليلا عن المايك. نعم. فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته نواقض الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. نعم، هذا هو الناقض الأول بدأ به، لأنه أعظم الذنوب، ألا وهو الشرك بالله عز وجل. والشرك بالله تبارك وتعالى هو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله تبارك وتعالى، أو بعبارة أخرى صرف شيء من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله لغيره، من حجر أو شجر أو تراب أو صنم أو وثن أو جني أو إنسي أو حتى نبي أو ملك. ولذلك يقول ولذلك يقول الكفار كما حكى الله عنهم يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والشرك أعظم ذنب عصي به الله. وقد استمر الحال منذ خلق آدم 10 قرون والناس على فطرتهم لم يقع فيهم الشرك، ثم وقع الشرك بسبب أمر يتعلق بالناقض الثاني سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله، أهديكم الله سبحانه. والشرك بالله هو أخطر الذنوب لسبعة أو ثمانية أسباب أذكرها باختصار. السبب الأول أنه أعظم ذنب عصي به الله، وتعليل ذلك أنه صرف لحق الله، صرف حق الله لغيره، أن يجعل الله شريكا وهو خلقه، فكان هنا أعظم ذنب عصي به الله، وهو الظلم الأكبر. ولذلك يقول تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الخطر الثاني أنه يحبط الأعمال ويفسدها ويقضي عليها تماما كأنها لم تكن. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى في الأنعام: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الخطر الثالث أن الله عز وجل لا يغفر لمن مات عليه، بينما الذنوب التي دون الكفر والشرك قد يغفرها الله ابتداء وقد يعذب صاحبها، لكنه لا يخلد في النار. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين من سورة النساء. الموضع الأول ختمه بقوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والموضع الثاني ختمه بقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الخطر الرابع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خافوا من الوقوع في الشرك ولجوا إلى الله يدعونه أن يجنبهم الشرك. فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. كم ذكرنا؟ أربعة. ها؟ أربعة ولا خمسة؟ الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا الله ولجأ إليه، فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الأمر الخامس السادس أنه خفي، خفي جدا، قد يقع فيه المرء وهو لا يشعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ولذلك أكثره خفي، لأنه يتعلق بالتعلق القلبي. قد لا يكون مشركا بالأعمال، لكن قد يكون مشركا بقلبه عندما يتعلق قلبه بمخلوق من المخلوقات، يخافه ويرجوه ويحبه ويلجأ إليه بقلبه. والقلب كما تعلمون بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الأمر الإيش؟ السابع، أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أخبر بوقوعه في هذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقال أيضا: لا تقوم الساعة حتى تعبد ثئام من أمة الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: تتبعون سننا أو سنن من كان قبلكم شبرا بذراع، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب إلياتهن عند ذي الخلصة. وهذا صنم في جنوب المملكة الآن، كان موجود بالقرب من بيشة، منطقة اسمها تبالة، وقد قضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الناس إلى عبادته، ثم قضي عليه مرة أخرى، ثم عاد الناس إلى عبادته، ثم قضي عليه في أول مجيء الملك عبد العزيز رحمه الله، وأصبح أثرا بعد عين لا وجود له. هذه الأمور كلها هذه الأمور قد وقعت. الأمر الثامن والأخير، الواقع الذي تعيشه بعض بلاد المسلمين، فلا تكاد تجد بلدا إلا من رحم الله وقليل ما هم إلا وفيه قبر يعبد من دون الله يسبح بحمده ويرجى قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة المنمات، يطلبون منه المدد والولد والرزق والرحمة والمغفرة، بل إنه يعظمونه في أنفسهم أكثر مما يعظمون الله. ولذلك الآن قارن بين شخص يصلي لله، تجده الصلاة قد يتلفت يمينا وشمالا، بينما لو وقف عند صاحب القبر فإنه يظل خاشعا متخشعا كأن على رأسه الطير. ولذلك من تعظيمهم لأصحاب القبور الذين يعبدون من دون الله والقباب التي تعبد من دون الله، نقل لي بعض الإخوة في بعض البلاد أنهم إذا قبضوا على مجرم لو أتى في المحكمة مستعد يحلف أيمانا مغلظة، أنه لم يفعل هذه الجريمة، لكن إذا أرادوا منه أن يعترف أخذوه إلى قبر الشيخ الذي يعظمه ويعبده، قالوا إذن الآن احلف أنك لم تسرق، لم تقتل، لم تفعل كذا وكذا، فترتعد فرائصه ويعترف بذنبه، وما ذاك إلا لأن الصنم أو الوثن أعظم عنده من الله تبارك وتعالى. هذه بعض أنواع الخطر التي تنتج عن الشرك. تفضل اقرأ. والشرك نوعان أكبر وأصغر، لا يتسع الوقت الآن لبيان هذه التفاصيل. تفضل. قال رحمه الله: من جعل بين الثاني، من جعل بينه وبين الله ضرب المصنف رحمه الله مثال لذلك بالذبح، والذبح هو أكثر ما وقع الشرك فيه. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. ولذلك أورد الشيخ الآيتين العظيمتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من خطورة الشرك قد نزيد أمرا تاسعا، وهو أن الله حرم عليه الجنة، بل هو في النار خالدا مخلدا فيها. نعم. قال رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثاني وهو أكثر وقوعا من غيره: من جعل بينه وبين الله وسائط يرجوهم ويطلب منه الشفاعة ويطلب منه المدد والولد، وهذا هو سبب وقوع الشرك في العالم بأسره. ذلك أنه بعد أن انحرف الناس عن الفطرة بعد 10 قرون من خلق آدم، كما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجد 5 رجال صالحين أو صالحون من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا تنسخ العلم، وفي رواية حتى إذا نسي العلم وذهب أولئك عبدت. هؤلاء كانوا رجالا صالحين، الشيطان يأخذهم بالتدرج، ما قال لهم اعبدوها، قال إن هؤلاء قد ماتوا وأنتم ستنسون الاقتداء بهم، فأقترح عليكم أن تقيموا لهم أنصابا وتماثيل في المجالس التي كانوا يجلسون فيها من أجل أن تتذكروا عبادتهم فتقتدوا بهم. وبعد ذهاب العلم ماذا حصل؟ جاءهم مرة أخرى، ذهب العلماء وضعف العلم، قال إن آباءكم كانوا لها عاكفين وكانوا ينذرون لها ويذبحون لها ويتخذونها شفعاء عند الله، ويتخذونها شفعاء لهم عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء ماذا؟ شفعاؤنا عند الله. ومن ذلك التاريخ انتشر الشرك، فبعث الله فيهم نوحا فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل والعياذ بالله. طيب، عندنا سؤال: هل يجوز أن نتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبين الله؟ لا يجوز مطلقا. في تفصيل، ما هو التفصيل؟ أحسنت، فيما يتعلق بتبليغ الرسالة نعم هو واسطة بيننا وبين الله، فيما يتعلق بتبليغ الرسالة هو واسطة. أما فيما يتعلق بما يفعله المشركون وهو اتخاذه وسيطا يدعى ويرجى من دون الله، فهذا ليس بصحيح، بل هو باطل، بل هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام نفسه مؤلف هذه النواقض. نعم. قال رحمه الله: الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر إجماعا. هذا الناقض يشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول، من لم يكفر من كفره الله ورسوله، والتكفير ليس لي ولا لك، التكفير بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يحدده هم العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لعلي أمس قدمت مقدمتين مهمتين. الأمر الأول أن يدل الدليل اليقيني على أن هذا الأمر كفر بالله عز وجل، وثانيا أن ينطبق ذلك على الشخص المعين، وذلك بتوافر شروط وانتفاء ماذا؟ وانتفاء موانع بالنسبة للشخص المعين. فلنتنبه لهذا. والثاني، من شك في كفر الكافر، أما الكافر الأصلي فهذا أمره واضح، من لم يكفره أو من شك في كفره فهذا يكفر. أما من وقع في أمر المكفر فهذا يرجع فيه إلى أهل العلم وهم يقيمون الوضع، ولا يجوز للشباب أن يتسرعوا في إصدار الأحكام في أمور لا يحسنون التعامل معها. والثالث، هو أن يصحح عمله الذي كفر فيه، فيقول إنه ليس بكفر. وجدت طوائف تقول اليهود والنصارى والبوذيين وما إلى ذلك أغمام كفار إخوان، لأنهم كلهم يعبدون الله، وهذا بلى. وقد سمعت أحد المفكرين في إحدى القنوات قبل نحو 20 عاما وهو يقول: إن الدين هو ما يدين به الإنسان، فعلي أن يثبت عليه. ليته وقف عند هذا الحد. قال: وبناء على ذلك فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا شيوعيا ولا بوذيا. قال له المذيع: كلامك هذا خطير. قال: أنا أعني ما أقول. والعجيب أن من تفوه بهذا قبل عدة سنوات كان يكفر من يبيع الببسي ومن يشرب ومن يلبس الغترة البيضاء ومن يسمع الغناء. الغناء معصية لا شك، لكن هو يكفره. وبعد فترة انقلب على عقبيه، لا أقول 180 درجة بل 360 درجة، انقلب من تكفير المسلمين إلى عدم تكفير من؟ الكفار. سألت شيخنا سماحة المفتي وأخبرته، قال هذه ردة عن دين الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا علينا أن نحذر وأن نتنبه، فإن من لا يتسرع في هذا يرجع فيه إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. تفضل. قال رحمه الله: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. الرابع، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هديه، وأن حكم غير النبي أفضل من حكمه، وأن أحكام حكم الطواغيت أفضل من حكم الله، هذا يتطلب شيء من التأني. فمن وصفه الشيخ، نعم هو يكفر. من عبد الطاغوت من دون الله عز وجل، الطاغوت بالنسبة للعابد لا بالنسبة للمعبود، المعبود قد لا يكون طاغوتا لكن تسمى عبادته له عبادة. لماذا؟ للطاغوت. من اعتقد أن هدي أو حكم رسوله حكم الطاغوت أو لا وأفضل من حكم الله، كفر إجماعا. وهذا يتطلب أن نقف وقفة تجاه الحكم بغير ما أنزل الله، ويمكن أن ننظر فيه في خمسة أقسام. ثلاثة، يكفر فاعلها إجماعا بعد إقامة الحجة عليه. واثنان، لا يكفر مرتكبهما وإنما هو يعامل معاملة العصاة كمن يرتكب بعض الجرائم كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك. أما ثلاثة مكفرة فهي: أولا، من اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو اعتقد أن هدي كتاب هدي غير الله ورسوله أفضل من حكم الله ورسوله. فهذا كافر إجماعا، كافر إجماعا. القسم الثاني، من قال يجوز الحكم بغير ما أنزل الله وحكم الله، أنت مخير، إن شئت قبلت حكم الله وإن شئت أخذت بحكم الطاغوت. يعني هذا أيضا يكفر. والثالث، من استحل الحكم بغير ما أنزل الله حتى ولو رأى أن حكم الله أفضل، لكن يقول يجوز ويستحل، فهذا أيضا في هذه الحالة ما حكمه؟ كافر أيضا. بقيت حالتان، إحداهما شخص يعتقد أن حكم الله هو الحق وأنه واجب وأنه آثم بتركه، لكن غلبه هواه أو شهوته أو حب المال، أخذ الرشوة فغير حكم الله وهو معترف أنه مذنب، معترف أنه مذنب، فمثل هذا ما حكمه؟ فاسق عاصي مرتكب لكبيرة من الكبائر. الخامس والأخير رجل يعرف أن حكم الله حق ويفضله بل يوجبه، لكن لم يكلف نفسه أن يجتهد في إصابة حكم الله، فهذا آثم حتى وإن أصاب حكم الله، لأنه ما كلف نفسه البحث عن الحق حتى ينطبق عليه حال المجتهد المصيب أو المجتهد الإيش المخطئ. فالذي يحكم بالجهل وفي متناوله أن يصل إلى حكم الله ويجتهد فيه لا شك أنه أيضا يعتبر عاصيا ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. هذا خلاصة ما ذكره العلماء حول الحكم بغير ما أنزل الله، ولا نلتفت إلى ما من يشذ فيكفر كل من حكم بغير ما أنزل الله لأنه بهذا متجرئ على تكفير المسلمين. نعم تفضل. قال رحمه الله: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. من أبغض شيئا من ماذا؟ مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو عمل به لكنه يبغضه ويكرهه فلا شك في كفره. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فإيه؟ فأحبط أعمالهم، فأحبط أعمالهم. فمن كره ما أنزل الله حبط عمله حتى ولو ماذا؟ حتى ولو أنه عمل ذلك العمل لكنه عمله على مضض، هو يبغضه ويكرهه لكن تحت تأثير العادة أو نحو ذلك عمل به. طيب، هل يستثنى من هذا شيء؟ يعني شخص كسول عن بعض الطاعات هو لا يكرهها ولا يبغضها لكنه يكره الحركة والقيام والقعود والطهارة وما إلى ذلك، هذا يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر. الذي يكفر هو من أبغض بغضا، أبغض حكم الله، أبغض ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أبغض إعفاء اللحية لأنها واجبة، أبغض الحجاب لأنه واجب أبغضه بقلبه، أبغض تحريم الربا ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه كافر. لكن شخص تكاسل يعني مستثقل أن يعمل هذه الأشياء يكرهه طبعا لا عقيدة، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا أدلك على من ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا، وذكر منها إسباغ الوضوء على المكاره، أنه يكره لكنه ينفذ يكره لا بغضا للحكم الشرعي وإنما كراهية كسل، كراهية كسل وإعراض وبعد عن الله سبحانه وتعالى، مع أنه يعترف بأنه مذنب في ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالله أو برسوله أو بسنته أو بالمؤذن لكونه يعني لدينه، أو استهزأ بالإمام لدينه، أو استهزأ بمن يدعوه إلى الخير دينا أو نحو ذلك، هذا الاستهزاء كفر بالله عز وجل. قال الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة. إذن الاستهزاء من أجل الدين، أما لو استهزأ بشخص من أجل شكله أو من أجل يعني النظرة لنظرة دونية فهو آثم، لكن لا يبلغ حد الكفر كما لو استهزأ به من أجل ماذا؟ من أجل دينه. وقد حصل في غزوة تبوك، عند العودة من غزوة تبوك، أن رجلا قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال له عوف بن مالك: والله لأخبرن عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف وإذا بالوحي قد سبقه، ثم أتى هذا الرجل متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاه تنكب الحجارة، والرسول ويقول: إنما كنا نخوض ونلعب، وإنما هو شيء نقطع به الطريق. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يلتفت إليه: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا الاستهزاء وضعه خطير جدا، ولذلك الرسول ما لا يرد عليه ولا يكلمه. وأما قوله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يذكر كثير من المفسرين أن آثار مفادها أن مخشي ابن حمير كان من الذين تكلموا بهذا الكلام أو حضروه وأقروه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا وقال: يا رسول الله، عثر بي اسمي واسم من يكمل، ها، اسمي واسم أبي، اسمه مخشي واسم أبيه حمير، قال: عثر بي اسمي واسم أبي، وهو صادق في أنه قد أخطأ فتاب، ولذلك قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، والطائفة يجوز إطلاقها حتى على شخص واحد. فاحذروا من الاستهزاء بالدين، باللحى، بالمؤذنين، بالأئمة، بالذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، من أولئك الذين يعني يقرؤون القرآن وما إلى ذلك. لا تستهزئ، الأمر خطير جدا، فإن استهزأت به دينا فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وإن استهزأت به من أجل شخصه فهذا ينطبق عليه النهي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فضل. قال رحمه الله: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن السحر، والسحر هو ما لطف سببه ودق مأخذه، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح تعاويذ ورقى شركية أو شيطانية بإذن الله قد تمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه ونحو ذلك، وهي محرمة ومقترفها كافر. إذا ذهب إلى الساحر من أجل أن يفعل وصدقه بقوله كفر، أما إذا لم يصدقه وإنما سأله ثم أعرض عنه فهذا جاء فيه حديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، لكن الذي يصدقه يكفر كفرا أكبر في أصح أقوال أهل العلم. إذا ذهب إلى الساحر وأقره وأقر النعمة، أقره على سحره وصدقه حتى ولو كان قصد العلاج، لا يجوز ذلك، إذ لا يجوز حل السحر بسحر مثله أبدا، إذ الغاية لا تبرر الوسيلة. والصحابة قتلوا السحرة، ولذلك رجح كثير من أهل العلم أن الساحر لا تقبل توبته في الدنيا، أما بينه وبين ربه فلا اعتراض لنا على ذلك، لا سيما إن كان هذا السحر قد قتل أو أمرض. وهو حقيقة، وهو نوعان: تخيلي وحقيقي. الحقيقي يؤثر على البدن بالمرض وربما مات، يفرق بين المرء وزوجه ونحو ذلك، والتخيلي كما في قول الله تعالى: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، المقصود به أنهم يسحرون أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وكلاهما محرم لأنه تستخدم فيه الأرواح الخبيثة والشياطين، فإنهم لا ينتفعون بالسحر حتى يسجد أو يفعل شيئا كفريا، كان يبول على المصحف أو ينجسه أو يلقيه في القاذورات أو يسجد للصنم أو حتى ولو يرخي رأسه إرخاء بسيطا تقربا لتلك الأصنام. فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه سحر يجب تلافيه. والصحيح أنه يقتل بكل حال، والبعض قال ينظر إن كان قد قتل بسحره أحدا أو أمرضه له حكم، وإن كان فقط يعني أمور دون ذلك يحبس ويعزر ويجلد، والصحيح أنه يقتل. تقول حفصة أن عمر كتب للناس أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. نعم. قال رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أعدل. قال: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، وقال تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال تعالى: قد كانت لكم آية في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هنا نقف وقفة في مسألة الولاء والبراء، لأن الناس قد يخلطون فيها. فالولاء ثلاثة أقسام، والرابع ما يظن أنه ولاء وليس بولاء. القسم الأول الولاء الكفري، وهو التولي، وهو أن تواليهم أن يواليهم المرء ديانة يحبهم ويظاهرهم ديانة ويتمنى انتصار دين الكفار على دين المسلمين، فهذا ما حكمه؟ كفر بواح، وهو المعني بالآيات التي ذكرت. فإذا تولى الكافر وناصره وأحب انتصاره على دين الإسلام فلا شك في كفره، لا شك في كفره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، والآيات كثيرة في هذا الباب. والثاني الولاء المحرم الذي لا يبلغ حد الشرك، كمن يوالي الكفار من أجل مصلحة دنيوية وربما قاتل معهم أو عاونهم من أجل ذلك، وهذا محرم لكن لا يبلغ بصاحبه حد ماذا؟ حد الكفر، وإلا لا شك أنه محرم. كما لو كانت له مصلحة دنيوية عند أحد من الكفار وقال: أنا أساعدك على فلان المسلم من أجل أن تمكنني من الحكم أو من أجل أن تعطيني كذا وكذا، مع اعتقاده كفرهم وأن ذلك محرم، فلا شك أن هذا الولاء محرم لكن لا يبلغ درجة الكفر وصاحبه لا يخرج من الإسلام. والأمر الثالث الولاء الجائز، وهو الذي يكون نتيجة إكراه ملجئ، كما حصل لعمار رضي الله عنه عندما أجبروه على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يبكي خشي أن يكون قد ارتد، فنزلت الآية الكريمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا. بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فإيش؟ فعد. فلو اضطر شخص إلى أن يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه إذا وصل الأمر إلى التهديد في ماله أو ولده أو نفسه أو عرضه. قال الله تعالى: سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، لا يتخذ الكافرون المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. يعني أكره أحد أن يقول كلمة ليتخلص من بطشهم ومن جورهم. فإذا بلغ حد الإكراه الملجئ بالتهديد بالعرض أو المال أو النفس أو الولد فله أن يتكلم من أجل التخلص ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. الأمر الآخر ما يظن أنه ولاء وليس بولاء، وهذا مثل يعني المعاملات التجارية مع الكفار والمعاملات الدبلوماسية كما يقولون، واتخاذ السفراء وتبادل السفراء وما إلى ذلك، فهذه مصالح. وعدم التعرض للكفار الذين لا يؤذوننا ولا يحاربوننا. قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ماذا؟ في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فهذا هو الفاصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استأجر عبد الله بن أريقط يوم الهجرة هاديا خريتا، وزار اليهودي الذي كان يخدمه، وكان ذلك سببا في إسلامه، وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكان الصحابة إذا طبخوا مرقا قالوا: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها، عفوا، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها أن تحسن إلى أمها وكانت على دين قومها. والأدلة على ذلك كثيرة. نعم، تفضل. قال رحمه الله: التاسع: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. التاسع من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم واستدل بأن الخضر خرج عن شريعة موسى، وهذا يفعله بعض أهل الطرق يزعمون أنهم إذا بلغوا درجة معينة تسقط عنهم التكاليف الشرعية كما تقول به جماعة وحدة الوجود ومن شاركهم من أمثال أصحاب ابن عربي والحلاج وابن سبعين وابن الفارض وغيرهم من الملاحدة، فمثل هؤلاء لا شك أنهم كفر. من اعتقد أنه معفي من الصلاة أو من الزكاة أو من الصوم أو من التكاليف الشرعية أيا كانت فلا شك في كفره. وكنت أظن زمان أن هذه مبالغة من بعض الناس، ما هناك أحد يعتقد سقوط التكاليف، غير أنني وقفت على حالتين، إحداهما في بلدين إسلاميين أحدهما بلد عربي، كنا نسكن في مكان ما في ذلك البلد العربي، وأثناء خروجنا إلى الصلاة وعودتنا لاحظت أنا وزملائي أن هناك عجوزا وزوجته، العجوز يطلق على الرجل والمرأة على فكرة، عجوز مسن كبير في التسعينات هو وزوجته وثالثهم كلبهم، عندهم كلب يحرسهم، فقلنا له يا عم فلان لما لا تصلي؟ قال الصلاة لا تلزمني. طيب لماذا؟ قال لأن الشيخ فلان يتحمل عني كل شيء والتكاليف قد سقطت عني، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا من اعتقد سقوط التكاليف أو أنه يسعه ترك شيء من التكاليف واستحل ذلك فلا شك في كفره ومروقه من الدين. والثانية في بلد آخر إسلامي لكن غير عربي، هناك طريقة معينة، مهمة أصحاب تلك الطريقة أن يجمعوا الأموال لشيخ الطريقة، وقالوا هذا يكفيكم، يكفيهم عن الصلاة وعن الصوم، وعلى حتى إني ما نسيت عبارة لفريق منهم مروا بنا يحملون إناء كبيرا ضخما ومعهم عصا غليظة أظنهم يضربون من يخالفهم بها، فكانوا يقولون لما يقول ماذا تفعلون ونحن نصلي؟ قالوا نحن ليس علينا صلاة، المهم أن نجمع للشيخ. ثم قالوا والله وتالله إنه للشيخ وليس لنا، طريقة تسمى طريقة اللاهينية منشقة عن المريدين، المريدية، والمريدية منشقة عن التيجانية، عفوا عن القادرية. إذن من زعم أنه يسع الخروج كما واسع الخضر، أما استدلالهم بأن الخضر خرج عن شريعة موسى فهذا مردود بوجهين. الوجه الأول، ليس عندنا يقين أن الخضر كان على شريعة موسى أبدا، بل لعله على شريعة أخرى، طبعا الشريعة المقصود المنهج، أو أما أما العقيدة فجميع الأنبياء على عقيدة واحدة. الأمر الثاني أن القول الراجح أن الخضر نبي من الأنبياء، فهو نبي كما أن موسى نبي، ولذلك عذره موسى عندما اعتذر منه عندما لم يتحمل بعض التصرفات التي لم يعني يستوعب موسى عليه السلام الحكمة منها، فأخبره بالحكمة ثم اعتذر من الاستمرار معه. فالصحيح أنه نبي. وأغرب من هذا أن بعض الموتورين إذا جاءهم فقير مرقع الثياب وقذر يبول على عقبيه يقولون لعل هذا هو الخضر، فكانوا يرهبونه ويخافونه. رأينا هذا في بعض البلاد. طيب فضل. قال رحمه الله العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض العاشر، الإعراض عن الدين لا يتعلمه ولا يتفقه فيه ولا يعمل به. فهذا الإعراض إن كان أصلا هو كافر ولم يعبأ بالدين فهذا معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وشريعة نبينا ناسخة للجميع الأديان. فمن أعرض عن الذكر بعد إذ جاءه فلا شك في كفره. لكن من يعرض ليس إنكارا ولا زهدا في الدين، لكن كسلا. يعني لو رأيت الآن شخص أعرض عن الدروس عندنا هنا أو أعرض عن الذكر وهو يصلي، طبعا الصلاة معروف أنها تركها كافر، لكن يعرض عن حضور الدروس، تقول له: أنت أعرضت عن ذكر الله وبالتالي فأنت كافر؟ ها؟ لا، ليس هو المراد. المراد هنا من يعرض لا يتعلم ولا يتفقه ولا يعلم ولا يعمل بالدين. وأكثر ما ينطبق هذا على تاركي الصلاة وغيره من المعرضين عن الله. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. ها؟ إلا المكره. هذه النواقض لا شك في كفر من ارتكبها ما عدا المكره، كما وضحناه لكم في الكلام على بعض النواقض. خلاص. قال: وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسلم أن يحذر من هذه النواقض وما يؤدي إليها، وحتى يسلم منها عليه أن يتعلم وأن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، حتى يسلم من الوقوع في هذه النواقض وهو لا يشعر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا وإياكم مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تم الفراغ من التعليق مختصرا على نواقض الإسلام في يوم الأحد 16 من شهر ربيع الأول 45 و400 للهجرة النبوية، وذلك بمسجد الزبن في حي الفنيطيس. وفقني الله وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.